وقلنا إن المثلان هما الحرفان اللذان اتحدا في الاسم والرسم. وقلنا إن المثلان ينقسم إلى صغير وكبير ومطلق، وشرحنا ذلك بالتفصيل. واليوم بمشيئة الله نتكلم عن المتقاربين. يهمني في دراسة المتقاربين والمتجانسين أن أتذكر مخارج الحروف والصفات. يهمني إن أنا ما انساش إيه وإيه؟ مخارج الحروف وصفات إيه؟ الحروف. لأن أنا فاكرين وأنا بشرح مخارج الحروف وبشرح صفات الحروف قلت أنا باخد البابين جول لغرض، والغرض هو معرفة القوي من الحروف، معرفة القوي من الحروف فلا يضغم، ومعرفة الضعيف فيضغم في غيره. وقلت كمان ان انا باخد المثلين والمتقاربين والمتجانسين، العلاقة بين الحرفين، لأتعرف على الحرف الذي يضغم في غيره والحرف الذي يظهر عند غيره. النهاردة هنتكلم عن المتقاربين، ونقول المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج والصفة، او تقاربا في المخرج دون الصفة، او تقاربا في الصفة دون المخرج. يبقى بقى كم صورة رجال؟ ثلاثة. يبقى ولذلك الكتب تقول لك ايه؟ المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة، او مخرجا او صفة. واخدين؟ بل لا، احنا بنقول لهم معايا ثلاث صور. المتقاربان هما الحرفان اللذان، واحد، تقاربا مخرجا وصفة، اثنين، تقاربا في المخرج دون الصفة، ثلاثة، تقاربا في الصفة دون ايه؟ المخرج. طب المخرج سهل وواحد، لكن الصفات متعددة. دائما يا اخواني اجي اشوف الاقي المتقاربين هما الحرفان اللي هما تقاربا في الصفة، سواء كانوا تقاربا في المخرج او لم يتقاربا، الاقي الحرفين المتقاربين في الصفة بيبقوا الحرفين زي بعض في الصفات، بس واحد ازيد من التاني في الصفة. لان انا عندي اقل حرف له كم صفة رجال؟ اقل صفات حرف خمس صفات، واكثر صفات حرف كم صفات؟ سبعة. ممكن يبقوا حرفين متفقين في الخمس صفات، بس يقوم حرف متزود لكده بصفة واحدة من الصفات اللي هم ايه؟ السبعة التي لا ضد لها. واخدين بالنا؟ وحنشوف الامثلة دي وحتقابلنا. طيب ناخد الصورة الاولى، وهما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج والصفة، زي النون مع اللام. النون مع ايه؟ مع اللام. في مثل من لدنه، النون في كلمة لدن من، واللام في كلمة ايه؟ لدنه. وزي النون مع الراء، مثل من ربهم. يبقى ده اسمه متقاربان يا اخوانا. ليه؟ لأن الحرفين وهما النون واللام تقاربا في المخرج والصفة، والنون والراء تقاربا برضو في المخرج وإيه؟ والصفة. ما يجيش واحد يقول لي ده متجانسين لأن مخرجهم واحد، مخرج النون واللام واحد ومخرج النون والراء واحد، ويقول لي متجانسين. أقول لك أنا درست لك وقلت لك عدد المخارج كم مخرج؟ 17 مخرج. خدت للنون مخرج وللام مخرج وللام ايه؟ ولا التلاتة مخرجهم واحد؟ كل حرف من التلاتة له مخرج، يبقوا متقاربين ولا متجانسين؟ متقاربين. خلاص كده يا اخوانا؟ طيب تعالى بقى بعد كده، او تقاربا في المخرج دون الصفة، يعني مخرجهم قريب من بعض لكن الصفات مختلفة اختلاف كبير. زي ايه؟ الدال مع السين في مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي. لو جيت اشوف هلاقي الدال لها ست صفات والسين لها برضو ست صفات بس مختلفين. مختلفين. الدال مجرورة بينما السين مهموسة. الدال شديدة بينما السين رخوة اهو للصوب. لكن الدال قاد تعرف تمشي زيادة عن كده خلاص انحصرت في المخرج، النفس انحصر عند المخرج. طيب الدال والسين متفقين في الاستفال والانفتاح، لكن الدال حرف من حروف الاصمات بينما السين من حروف الاذلاق. الدال مقلقلة والسين ليست مقلقلة. السين فيها الصفير والدال ليس فيها ايه صفير. يبقى مخرجهم متقارب لكن الصفات فيها اختلاف كبير ولا فيش اختلاف كبير؟ فيها اختلاف كبير صحيح. اي نعم متفقين في الصفات، يعني مختلفين في ثلاث صفات ومتفقين في الصفتين بس اللي هما ايه وايه، الاستعلاء الاستفال والانفتاح بس، لكن اربع صفات في اختلاف. طيب طب هتقول لي ازاي تقاربا في المخرج؟ هقول لك والله الحرفين المتقاربين يا اخوانا في المخرج، احنا خدنا اعضاء مخارج الحروف كما عضو يا اخوانا. ابعد الجوف وابعد الخيشوم، لسه معاك ايه وايه؟ ثلاثة. فكروا لي بهم بسرعة، ايه وايه؟ واخوة واخواتنا يكونوا واخدين بالهم. يبقى لسان الحلق ولسان اللسان ولسان الشفتين. اقول تاني والله، لسان الحلق لسان اللسان لسان ايه الشفتين. كل عضو من دول له مخارج متعددة ولا مخرج واحد؟ مخارج متعددة. والله شوف الحرفين بيخرجوا من عضو واحد ولا من عضوين؟ ايه خليكم معايا. اذا كانوا بيخرجوا من عضوين اقول لهم اخرجوا برا، انتوا ما انتوش متقاربين. اذا كانوا بيخرجوا من عضوين يبقوا ايه؟ اقول لهم ما انتوش متقاربين. لغاية كده مفهوم؟ يبقى اذا كانوا بيخرجوا من عضوين اقول لهم انتوا ايه؟ ايه؟ ما انتوش متقاربين. طب بيخرجوا من عضو واحد، اذا كانوا المخرجين ملزقين في بعض مفيش بينهم وبين بعض فاصل اقول لهم انتوا متقاربين. اذا كان بينهم وبين بعض فاصل اقول لهم انتوا ما انتوش متقاربين. وضح لي بالمثال. اسمع يا سيدي، ام خلقوا من غير شيء، الميم بتاع ام بتخرج منين والخاء بتاع خلقوا؟ اظن بينهم وبين بعض اللسان واللسان ما فيش اطول منه، يبقوا بقوا ايه متباعدين. عدى الديت فهمت؟ طيب وزيها برضو همزه ام مع ميم ام الحلق وايه والشفتين. طيب طب خد ايه بقى، قول لي الفرق بين دول ودول. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد. الهمزة بتاء الهمزة والحاء من كلمة احمد، الفرق بين الاتنين بخرج منين يا اخوان؟ بس في فرق. الهمزة منين؟ من اقصى الحلق. والحاء منين؟ في فرق في فصل بين المخرجين. يبقى اذا على طول يبقوا ايه متقاربين. طب خد مثال ثالث، انه ليس من اهلك، الهمزة بتاعت اهلك والهاء دول ايه مخرجهم واحد، دول ما يدخلوش معاك. لا متجانسين. طيب اخرج، الهمزة بتاع اخرج والخاء بتاع اخرج، الهمزة بتخرج من ايه والخاء؟ لا غلط، ادنى الحال في فصل بينهم وبين بعض ولا فيش فصل، وهو يبقوا متباعدين. يبقى الحرفين اذا كانوا من عضوين اقول لهم انتوا ايه متباعدين. اذا كانوا من عضوين كالحلق واللسان او الحلق والشفتين او الشفتين واللسان الى اخره اقول لهم انتوا ايه. طيب اذا كانوا من عضو واحد يطرقوا لهم من مكانين، والله ان ما كانش فاصل بين المكانين يبقوا ايه اذا كان من اول المكان ومن اخر المكان وفي من اول العضو ومن اخر العضو وفي فاصل يبقى اتفهمت؟ ادي يا سيدي الفرق، ادي ما ادي مقياس التقارب في المخرج. طيب، او في الصفة دون المخرج زي ايه؟ السين مع الشين، مثل قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، صفاتهم واحدة بس ما فيش الا زيادة حاجة بسيطة واحدة. لو كان حد واحد يقول لي ايه هي، قولوا صح، الصفات متفقة بس الشين زادت في ايه، يبقى ايه؟ طيب، طب والمخرج واحد ولا مختلف؟ لا، ده متباعدان في المخرج، لان الشين تخرج من وسط اللسان، بينما السين من طرف اللسان، وفي فرق كبير، لسه ظهر رأسه ولسه ولسه. طيب، وبرضو التاء مع الساء، مثل كذبت ثمود كما بعدت ثمود. وان كنت انا بلاحظ ان دول برضو متقاربين في المخرج وفي الصفة، لكن الكتاب جابهم كده، لكن انا بعتبر ده خطأ. طيب، بعد ما عرفت تعريف المتقاربين بسرعة، عاوز اعرف، على فكرة الدرس ده يعتبر مراجعة للدروس اللي خدناها بقى بعد كده، عاوز اعرف اقسام المتقاربين. زي ما خدت في المثلين، الحرف الاولاني اما ان يكون ساكن والتاني متحرك، الحرف الاولاني والتاني متحركين، الحرف الاولاني متحرك والتاني يبقى اذا معايا كم قسم؟ طب يجوش الاثنين ساكنين؟ لا، ليه؟ لان اللغة بتقول لا يلتقي ساكنان الا بحده، وحده ما هوش هنا خالص. طيب، تعالى بقى بعد كده، اذا كان الاول ساكنا والثاني متحرك فهو متقاربان صغير. يبقى المتقاربان الصغير تعرفوا يا اخوان، ما كان الاول الحرفين ساكنا والثاني متحركا، وحكمه؟ قال لك والله حكم الادغام في مواطن والاظهار في اللي ما نقولوش معايا كده، بس هجيب لك امثله للاظهار برضه. الادغام امتى؟ قال لك والله حكم الادغام اللام في الراء، سواء كانت اللام لام حرف او لام فعل. بل ربكم رب السماوات، بل رفعه الله اليه. اللام دي راء ايه؟ اللام ايه؟ خدناها، لام ايه يا اخوانا؟ لام حرف، صحصحهم. وقل رب زدني علما، اللام دي لام ايه؟ وقل رب انزلني منزلا مباركا، اللام دي لام ايه؟ لام فعل. قال لك يستثنى من هذا الباب اللي هو اللام في الراء في رواية حفص، اذا كنت هتقرأ بتوسط المنفصل، يستثنى لام بل في راء كلمة ران من سورة ويل المطففين، فان حفصا يقرأ بالسكت والسكت ينافي الادغام، هكذا يسكت بدون تنفس، نصحصح الحتة دي كويس، يسكت بدون ايه؟ تنفس، هكذا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. واظن احنا فاكرين ان انا قلت لك اكتر من مرة السكتات بدون تنفس لحفص الواجبة في القرآن الكريم كم سكتة؟ طيب، ونضيف لهم الجائز يبقوا كم سكتة؟ ستة، فاكر ان انا قلتهم. وللفائدة اعيد، بين السكتات الواجبة لحفص من طريق الشاطبية اربع سكتات، هي السكت على الف عوجا من قوله تعالى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. طبعا عوجا رأس ايه يا اخواني؟ رأس ايه؟ وقف وتنفس، ما يجرش حاجة. اوعى واحد يقولك لا اوعى، ده ما هو السأل، ده لازم تسكت. لا يا سيدي، احنا عارفين ان الوقف على رؤوس الاية ايه؟ سن، خلاص وقف وتنفس. لكن لو اضطرت للوصل او اثرت الوصل وليس جحودا للسنة ولكن تمرينا، نصحصح كويس، يبقى في الحالة دي نقول له ايه؟ اثرت الوصلة تعمل ايه؟ تسكت بدون تنفس. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا الى اخره. اثنين، الف مرقدنا في سورة ياسين من قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثلاثة، نون من قبل راء راق في سورة القيامة من قوله تعالى وقيل من راق. الأربعة، لم بل قبل راء ران من قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه الأربع سكتات الواجبة. أما السكتتان التي اللي هم حكمهم الجواز فهما آخر الأنفال وأول براء إذا اخترت هذا الوجه هكذا. إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله الآية. وهاء مالية، وأنا قلتها المحاضرة اللي فاتت على فكرة، إذا قرأت بوجه الإظهار هكذا ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. واضح يا رجال؟ طيب، اثنين، يبقى اللام في الراء وضحناه. النون السكنة والتنوين في الحروف الخمسة، ادغام النون السكنة والتنوين في الحروف الخمسة يا اخوانا. احنا حروف الادغام كم حرف؟ ستة، مجموعين في كلمة يرملون، حوش النون لسه باقي كام؟ يبقى ده برضو حكمه ايه؟ حكم ادغام، وسبب الادغام انهما حرفان متقاربان. اما النون في النون فهما حرفان ايه؟ متماثلان. اجيب امثله ولا انتوا عارفين؟ انتوا عارفين، واللي مش عارف بقى يروح يبكي على نفسه. طيب، بعد كده لم الف الحروف الاربعتاشر. حد يفكرني الحروف الاربعتاشر بتوع لم ال هما ايه؟ متى تضغم لم ال يا اخوانا؟ ايه رمت. طيب الاوائل في كلمات هذا البيت، طيب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم، وحش حرف من الاربعتاشر وهو اللام. فسبب الادغام التماثل. اما الثلاثاشر حرف الاخرى فسبب الادغام ايه؟ التقارب. سبب الادغام ايه؟ التقارب. طيب، اربعة، القاف الساكنة في الكاف من قول في موضع واحد في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نخلقكم من ماء، ألم نخلقكم من ماء مهين. فأنا عندي قاف بعدها ايه؟ قاف ساكنة بعدها ايه رجالة؟ بعدها كاف. فحكمها الادغام. بس الادغام لنا فيه هنا وجهين، اما ان ادغم ادغام كامل وهو ان بعد اللام انطق كاف مشددة هكذا ألم نخلقكم من ماء مهين. اقول تاني واسمع النطق كويس، ألم نخلقكم من ماء مهين. أودغم إدغام ناقص وهو إن أنا حافظ على سكون القاف كما قال بعض العلماء وما قلقلهاش، يعني لا تدخلها لا تقلقل هكذا ألم نخلقكم من ماء مهين. الادغام الاول اسمه ادغام كامل وهو ادغام القاف وصفتها وهو الاستعلاء. والادغام الثاني اللي هو ان انا ادغم الحرف وابقي صفة الاستعلاء اسمه ادغام ايه رجالة؟ ادغام ناقص. طيب، القسم الثاني من اقسام المتقاربين، المتقاربين الكبير، وهو ان يكون الحرف المدغم ان يكون الحرف الاول والثاني متحركين زي القاف والكاف من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم نحن نرزقكم. من حق انا قلت المتقاربين الصغير حكمهم ايه؟ الادغام والاظهار. شرحت لكم الوقت ايه؟ طب حدش عايزين امثله لمين؟ خد يا سيدي، قد سمع الله قول التي دلو ايه؟ وسين. ولقد جاءكم دلو ايه؟ وجيب. واذ زين لهم الشيطان اعمالهم ذلو ايه؟ وزاي. واذ زاغت الابصار ذلو ايه؟ وزاي. واضح الكلام؟ طيب قلنا الكبير ان يكون الحرف الاول متحرك والثاني متحرك، مثل خلقكم ورزقكم ونرزقكم. حكمه الاظهار في رواية حفص. بعد كده المطلق، وهو ان يكون الاول متحركا والثاني ساكنا، مثل الهمزة والحاء من قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد. اني اراني احمل فوق رأسي احمل. واضح؟ ومثل قوله تعالى ومن يضلل، الضاد وايه؟ واللام، الياء والضاد. ومن يضلل. بعد كده حكمه وجوب الاظهار. بكده خدنا القسم الثاني، وده حكم وجوب الاظهار عند الجميع. بيبقى كده خدنا القسم الثاني من اقسام الحروف. لسه باقي لنا ايه وايه؟ المتجانسين والمتباعدين تتميما للامر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.